الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، وأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، أتناول فيه جزءا من سورة يوسف عليه السلام. قال الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. ففي هذه الآيات أن المقبل على طلب العلم أولى بالاهتمام في التعليم من غيره، لقوله آيات للسائلين. وفي الآيات أن الأخ الشقيق أقرب من الأخ لأب، لقوله ليوسف وأخوه. وفي الآيات أن العدد القليل قد يكون أفضل وأحب عند الله من العدد الكثير. وفي الآيات أن الإنسان قد يظن خطأ غيره ويكون هو المخطئ. وفي الآيات أن الشيطان يزين السوء لابن آدم ويعرض له الجرائم بمنظر خادع. وفي الآيات أن توبة القاتل مقبولة عند الله تعالى، لأن الله لم ينكر على أبناء يعقوب قولهم: وتكونوا من بعده قوما صالحين. وفي الآيات أن العزم على التوبة من الذنب قبل فعل الذنب مخالفة للشرع وسبب للسوء والشر. وفي الآيات أن بعض الشر أهون من بعض، وأنه قد يدفع الضرر الأكبر بفعل الضرر الأصغر، ويدفع بالضرر الخفيف الضرر الثقيل، فالضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل. وقوله في هذه الآيات الجب يراد به البئر قبل طي جوانبها بالحجارة، وغيابته ظلمته، والسيارة الجمع السائرون في طريق السفر. وقد استدل بالآيات على أن اللقيط حر، وأنه لا يحتاج إلى أن يكون له موال، وأنه لا يرثه أحد بالولاء كما قال الجمهور. وقال الإمام أبو حنيفة بأن اللقيط يوالي من شاء، وله أن يتنقل في ولايته لمن شاء. وقال: إن عقل عنه من والاه لم يكن له أن ينتقل بولائه لغيره. والأكثر على أن اللقيط مسلم، وقد قيل الحكم في ذلك للأكثر من السكان، لكن إن وجدت بينة تشهد برق ذلك اللقيط حكم برقه عند الجمهور خلافا لمالك. ويرجع الملتقط بنفقة اللقيط على من ادعى أبوته ما لم يكن متطوعا بالنفقة. وقد اشترط الإمام أبو حنيفة للرجوع إذن الحاكم بالنفقة، وعند الشافعي وأحمد أن نفقة اللقيط الذي ليس معه مال تكون على بيت المال. وفي الآية أن تزكية الإنسان لنفسه غير مقبولة إذا وجد ما يدل على ضدها. وفي الآية جواز التنزه في البرية كما فعل إخوة يوسف، وفيها جواز اللعب. وفي الآيات تقديم التعهد بأداء العمل كما في قوله: وإنا له لحافظون. ثم قال تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سورت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ففي هذه الآيات استحباب التبشير بالخير والمستقبل الحسن كما بشر الله يوسف بذلك وخصوصا عند حلول المصائب وفي الآيات أن المبتلى بأذية الخلق عليه أن يصبر وأن يعلم أن العاقبة ستكون له وفي الآيات عدم الاغترار بما يظهره الإنسان عن نفسه وفيها أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله لاحتمال أن يكون تصنعا وفيها أن القرائن ليست دائما دليلا صحيحا فكونهم تأخروا في مجيئهم وكونهم يبكون وكون اعتذارهم كان بالليل لئلا ترى أعينهم فلم يكن دالا على صدق مقالهم وخصوصا عند وجود قرائن تعارضها كسلامة الثوب ومغايرة لون الدم ورؤيا يوسف السابقة قال القرطبي استدل الفقهاء بهذه الآية على إعمال الأمارات في مسائل الفقه كالقسامة وغيرها وفي الآية جواز المسابقات وفيها مشروعية وضع الاحترازات لحفظ الأموال والأنفس وليس في هذه الآيات ذكر الجوائز في السباق وقد ورد في الحديث لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل واشترط الفقهاء أن تكون المسابقة معلومة مع تساوي المتسابقين في حيواناتهم أو تقاربها وقد تكون الجائزة من غير المتسابقين أو من بعض المتسابقين ومنع الجمهور أن تكون الجائزة من جميعهم وأجازه بعض الفقهاء وهو أحد قولي مالك ورواية عن أحمد وفي الآيات الحث على الصبر الجميل وهو الصبر السالم من الشكوى والتسخط ولعلي إن شاء الله أن آتي لبقية فوائد هذه الآيات في يوم آخر بارك الله فيكم واستعملنا وإياكم في كل خير هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.